فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أهل الذكر أبدأ الحلقة بسؤال هل ادعت امرأة النبوة في أيام الردة وحروب الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم ادعت امرأة النبوة السؤال معذرة هل ادعت امرأة النبوة مش ادعت الرد هل ادعت امرأة النبوة في أيام الردة الكبرى في أيام أبي بكر رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم ادعت امرأة النبوة هي سجاح وهي سجاح بنت الحارث ادعت النبوة كان بنو تميم قد اختلفت آراؤهم أيام الرد فمنهم من ارتد ومنع الزكاة أقر بالصلاة لكنه جحد الزكاة وتأول قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فقالوا إن الزكاة كانت للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يصلي علينا بنص الآية الصلاة هنا أي الدعاء ولأن النبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله سبحانه وتعالى فمن الذي سيدعو لنا الآن وبالتالي تأولوا الآية وأنكروا الزكاة فبنو تميم اختلفت آراؤهم فمنهم من ارتد ومنع الزكاة ومنهم من بعث بها إلى أبي بكر رضي الله عنه ومنهم من توقف لينظر على ماذا ستكون الأمور فبينما هم كذلك إذ أقبل السجاح بنت الحارث وهي من نصارى العرب ادعت النبوة ومعها جنود من قومها ومن التف حولهم وعزموا على غزو أبي بكر رضي الله عنه الحقيقة طمعت الأعراب وطمع المرتدون في غزو المدينة لقلة الصحابة في المدينة لخروج الصحابة أو غالب الصحابة في جيش أسامة رضي الله عنهم فلما مرت سجاح ببلاد بني تميم دعتهم إلى أمرها وأنها نبية فاستجاب لها عامتهم وكان ممن استجاب لها مالك بن نويرة التميمي وجماعة من سادات أمراء بني تميم استجابوا له وتخلف آخرون منهم من يعني اصطلحوا تخلف آخرون واتبعها آخرون لكنهم اصطلحوا على ألا حرب بينهم، يعني من اتبعها ومن لم يتبعها اصطلحوا على أنهم لا يحارب بعضهم بعضا. إلا أن مالك بن نويرة لما وادعها وقاتنا يعني قال دعك من غزو المدينة، وحرضها على بني يربوع، واتفق الجميع على هذا وقالوا بمن نبدأ. فقالت لهم سجعا من سجع الكهان، يعني تقول إنها يوحى إليها، أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب. هل نبي يقول أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب للنهب؟ ثم تعاهدوا على نصرها. وقال عطارد ابن حاجب أحد سادات بني تميم يقول شعرا يسخر فيه من أن امرأة ادعت النبوة، فقال أمست نبيتنا أنثى نطيف به، أمست نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. قصدت بجنودها نحو اليمامة لتأخذ اليمامة من مسيلمة الكذاب، فهابه قومها وقالوا إنه قد استفحل أمره عظم، أمره قد استفحل وعظم. وكان مسيلمة منشغل بالحرب ضد المسلمين، يعني كان في البداية أرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه عكرمة ابن أبي جهل، وعكرمة كان في انتظار خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فبعث إليها مسيلمة يستأمنها ويضمن لها أن يعطيها نصف الأرض، يعني يعطيها نصف الأرض. خرج قال سأعطيك نصف الأرض الذي كان لقريش لو أنها عدلت عن حربها لمسيلمة، وأرسل إليها لتجتمع معه في طائفة من قومه وقومها، فجاءت وهو ركب في طائفة من قومه وهي في طائفة من قومها، واجتمع في خيمة. فلما خلى بها وعرض عليها ما عرض من نصف الأرض قبلت ذلك، وقال لها سجعا مما يقول، وسألها ماذا يوحى إليها، فقالت وهل يكون النساء يبتدين، يعني قل أنت ماذا يوحى إليك، بل أنت ماذا يوحى إليك. فقال لها سجعا من سجع الكهان، فقالت له أشهد أنك نبي، أشهد أنك نبي. فقال لها دعك من النبوة وكذا، وهل لك أن أتزوجك وآكل بقومي وقومك العرب؟ قالت نعم، قالت نعم. فقال لها سجعا وتزوجها بغير صداق، يعني لم يدفع لها مهرا. فلما عادت إلى قومها بعد أن تزوجت عابها قومها كيف تتزوج بلا مهر، فأرسلت إليه، يعني هي تريد الصداق، فقال لها صداقك أن أضع عن قومك صلاتين مما أتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يضع عنها صلاتين. عادت إلى بلادها لما اشتدت الحرب ما بين المسلمين وبين مسيلمة، وعلمت بدنو يعني المدد عن طريق خالد ابن الوليد رضي الله عنه أنهم اقتربوا من أرض اليمامة، فعادت إلى قومها بعد أن قبضت من مسيلمة خراج كما وعدها، وأقامت في قومها من بني تغلب. وذكر بعض المؤرخين أنها أسلمت بعد ذلك، أسلمت بعد ذلك. خبرها هذا الذي قصصت بعضه من البداية والنهاية. السؤال التالي يقول هل يجوز أن يأتي لأبيه أو أمه بعمرة بعد عمرة التمتع إلى انتظار الحج؟ يعني هو ذهب واعتمر وانتهى من مناسك العمرة وينتظر يوم الترويع، فهل يجوز أن يأتي بعمرة لأبيه أو أمي في هذا الوقت وقت الانتظار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز إن شاء الله، يجوز إن شاء الله أن تأتي بالعمرة عن والديك بعد أدائك لعمرة التمتع وأنت تنتظر الحج، فيجوز بإذن الله رب العالمين، والله أعلم. يقول توفي قبل أبي وله أولاد، يعني السائل يسأل يعني ويقول عن أخيه أنه توفي قبل أبي وترك أولادا، فهل لهم حق في الميراث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شروط الميراث حياته الوارث، حياته الوارث بعد موت المورث، هذا من شروط الميراث، له شروط، من شروط الميراث أن من يرث يعيش ويكون حيا بعد موت المورث، فهنا ابنه مات قبله وبالتالي هو اختل شرط من شروط الميراث. فالسؤال هل أبناؤه يرثون أم لا يرثون؟ إن كان هناك أعمام يعني إخوة للذي توفاه الله سبحانه وتعالى فهم سيحجبون هؤلاء الأبناء، سيحجبون أبناء الإبن، سيحجبونه ولا ميراث لهم، لكن يرثون بالوصية الواجبة في القانون، لو رفعوا قضية فإنهم سيأخذون حق أبيهم من الميراث طالما لا يتجاوز الثلث بما يسمى بالوصية الواجبة، فهم لو رفعوا قضية، وهذا الوصية الواجبة لا يعمل بها في كل البلاد الإسلامية وإنما يعمل بها في مصر وفي بعض البلاد العربية، فلو رفعوا القضية أمام القانون فهم سيأخذون نصيب أبيهم من الميراث طالما لا يتجاوز ثلث التركة بالوصية الواجب. وطالما نقول الأفضل بدلا من هذا، الذي يعني الأب الذي مات ابنه في حياته خاصة، كان وقف معه وساعده في أرض في بيت في كذا، فيكتب وصية، هو يكتب الوصية لأبناء ابنه الذي توفي في حياته، هو يكتب وصية لأنهم قانونا سيأخذون نصيب أبيه، نصيب أبيهم. ونقول للأعمام وللورثة طالما هم سيرفعون قضية ويأخذون نصيب أبيهم فبالود، بالود هكذا يعني، ولا تنسوا الفضل بينكم، فأعطوهم نصيب أبيهم طالما هم سيأخذوه، سيأخذوه بالقانون، والله أعلم. يسأل عن قائمة المنقولات، قائمة المنقولات، وأنه حدث خلاف بينه وبين أهل زوجته في القائمة، وهو قال إنها ليس لها أصل في الشرع، وبالتالي قال لن أكتب القائمة، لن أكتب القائمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. القائمة من العرف في بعض البلاد، صارت من العرف كمصر، وتعتبر في مصر بمثابة جزء من المهر، بمثابة جزء من المهر، فإذا طلقت المرأة أخذت القائمة، أخذت قائمة المنقولات، تأخذ الأساس على حالته التي هو عليه بعد استخدامه، وإذا تلف منه شيء نتيجة الاستخدام الطبيعي فلا يضمن الزوج أن يغير ما تلف طالما نتيجة الاستهلاك الطبيعي. فهي من الأعراف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، طالما صارت من الأعراف بين الناس. ويقول يريدون أن يكتبوا في القائمة الذهب الشبكة بل ويكتبوا أكثر منها، يعني هو يقول اتفقوا في الشبكة على 50 جرام، فهو اشترى 20 جراما وسيكتبون عليه في القائمة الخمسين المتفق عليها. هذا أيضا يجوز طالما اتفقوا على ذلك. اتفقوا على أن الشبكة، والشبكة جزء من المهر، الشبكة جزء من المهر، الشبكة جزء من المهر عندنا أيضا حسب أعراف كل بلد. فالمهر منهم هو مقدم ومنهم هو مؤخر، فهم اتفقوا معه على أن يأتي بشبكة كجزء من المهر 50 جراما، فهو جاء ب20 في عند الشبكة عند الخطوبة وقالوا سنكتب عليك 50 المتفق عليه، فهذا هو جزء مؤخر من الشبكة أي من المهر المتفق عليه، فهو جائز لأنه كما قلت المهر منه جزء مقدم وجزء مؤخر، والشبكة تعد في العرف من المهر. هذا والله أعلم. تسأل أنها ترتدي عباءة وزيلها طويل وقد تأتي عليها نجاسة من الأرض، فهل تصلح للصلاة أم لا تصلح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لنا طريقا إلى المسجد يعني منتنة، وفي رواية أمشي في المكان القذر، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فبعدها طريق أنظف منها؟ قالت نعم. قال فهذه بهذه، وفي رواية إن هذه تذهب بذلك، وفي رواية يطهره ما بعده. الحديث عند أبي داود وغيره، صححه أرناؤوط والألباني وغيرهما. لكن المسألة الحقيقة فيها تفصيل في مسألة النجاسة التي يعني تطول عباءة المرأة وتأتي في زيلها. الجمهور، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، فإذا تنجس ذيل ثوب المرأة فإنه يجب أن يغسل كالبدن ولا يطهره ما بعده من الأرض، يعني أكثر أهل العلم ومنهم الشافعية والحنابلة. المالكية قالوا هذا في المكان القذر الجاف، فقال يعفى عما يصيب زيل ثوب المرأة اليابس من النجاسة إذا مرت بعد الإصابة على موضع طاهر يابس، سواء كان يعني أرضا أو غيره. فإذا المالكية قالوا إذا مرت على نجاسة جافة وليست مبللة مائعة يعني، فقالوا هنا يطهرها ما بعده كما في الحديث، فعندهم قيود لطهارة زيل الثوب. هذه القيود أن يكون الزيل يابسا وقد أطالته للستر لا للزينة والخيلاء، اثنين أن تكون النجاسة التي أصابت زيل ثوب المرأة مخففة جافة، فإن كانت رطبة فإنه يجب الغسل. قالوا إلا أن يكون معفوا عنه كالطين، يعني الطين يعني ليس بنجس، فقالوا هو يبلل لكنه معفو، لكنه معفو عنه. ثلاثة، أن يكون الموضع الذي تمر عليه بعد الإصابة بما مرت عليه من نجاسة أو طين طاهرا يابسا، يعني بمعنى أن التراب يطهر تلك النجاسة المخففة في الحقيقة. يبقى إذن حملوا الحديث الذي ذكرته على القذارة الجافة، أما إن كانت رطبة فهم كالجمهور، فهم كالجمهور يجب غسلها بالماء واستثنوا الطين فقط. الطين فقط. الحنفية قالوا إن النجاسة يزيلها التراب أو أي مزيل لتلك النجاسة، ولم يشترطوا الماء، ووافقهم ابن تيمية في ذلك، وافقهم ابن تيمية في ذلك على أن النجاسة تزال بأي شيء ولا يشترط لها الماء. فإذا أصاب زيل ثوب المرأة نجاسة ومرت بعده بأرض أو شارع فزالت عين تلك النجاسة ولم يبق لها أثر، كان ثوبها قد طهر بذلك. إذن الآن عندنا تحصل عدة آراء قبل أن نخرج إلى الفاصل. عندنا رأينا أكثر أهل العلم على أنه إذا أصاب زيل المرأة نجاسة تكون مبللة كده مائعة، يعني طرية وتبل يعني الثوب، فهنا يجب أن تغسل، يجب أن تغسل. ورأينا المالكية بل الجمهور على كل النجاسات يجب أن تغسل. اللي رأينا رأي المالكية أنهم استثنوا الجاف من النجاسات واستثنوا الطين، واستثنوا الطين من النجاسات. ورأينا رأي الحنفية أنه سواء كانت النجاسة التي أصابت زي ثوب المرأة جافة أم ليست بجافة لم يشترطوا الماء، لما قالوا طالما زال عينها ومرت بعده بطريق فيه تراب أو غير ذلك، فالمهم أن عين تلك النجاسة قد أزيلت، فقالوا طهر الثوب، وكما قلت وافقهم ابن تيمية في ذلك. الأحوط والأرجح إذا أصاب زيل ثوب المرأة نجاسة مبللة فإننا نغسل هذه النجاسة، نغسل هذه النجاسة. لكن إذا مرت على شيء كما في الحديث على طين وبعد ذلك مرت على تراب، فهذا التراب جفف هذا الطين، فهنا تكون العباءة ليست بنجسة، تصلي فيها والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. تسأل أن لها ذمة مالية، فهل يجب عليها أن تخبر زوجها بصدقاتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من ناحية الوجوب فليس بواجب، فليس بواجب يعني ليس عليها إثم إن لم تخبر زوجها، وجمهور أهل العلم على استحباب أن تخبر زوجها، على استحباب أن تخبر زوجها، لكن ينظر إلى زوجها كان بخيلا ويمنعها أن تتصدق أو أن تساعد أحدا من الفقراء أو أحدا من أهلها، وهو بخيل ففي هذه الحالة لا تخبره طالما هو مالها، هو ملك لها ومالها. إن كان كريما فيستحب أن تخبره، أن تخبره وينظر إلى الأمر، يعني حال الزوج من ناحية هل هو بخيل أم كريم، وأيضا هل هي تريد أن تخبره إن كانت تساعد أحدا من أهلها، لا تريد أن يعني تحرج أهلها أمام زوجها، فهنا يجوز ألا تخبر زوجها. فينظر يعني لكل مسألة على حدة، لكن كوجوب طالما لها ذمة مالية ليس بواجب أن تخبر زوجها، وإخبار زوجها يكون مستحبا كما قلت، وينظر في طباع الزوج وأيضا في من تساعده الزوجة، والله أعلم. تقول إنها أحرمت ولم تخلع النقاب إلا في مكة، فماذا عليها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرأة المحرمة لا يجوز لها أن يحرم عليها أن ولا يجوز لها أن تلبس النقاب بعد الإحرام، بعد الإحرام طالما أحرمت فهي لا تلبس النقاب. طب تقول هي تريد أن تغطي وجهها، تغطيه من أعلى يعني بالخمار بالطرحة، يعني تأتي بها من أعلى وتنزل بها على وجهها، لكن لا ترتدي النقاب المفصل على قدر الوجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، والحديث عند البخاري وغيره. طب هنا السؤال، هي أحرمت ولم تخلع النقاب إلا في مكة، إن كانت قد نسيت أو كانت جاهلة بالحب فمن أهل العلم من قال لا شيء عليه، لا شيء عليه، ومنهم من قال بل عليها فدية المحظور، بل عليها فدية المحظور، هو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاء على التخيير، على التخيير يعني أي واحدة من 3 فعلت فقد أتت بفدية المحظور. نعم، فينظر إن كانت ناسية أو جاهلة فليس بس، لكن على شرط بمجرد ما تعلم الحكم وتتذكر يعني تخلع النقاب، فإن علمت الحكم ولم تخلع النقاب فهذه يكون عليها فدية المحظور. إن أرادت احتياطا تصوم 3 أيام ولا يشترط في أيام الحج، أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، فهذا لو كان الأحوط يعني لها، لكن على ما سمعنا الحكم والله أعلم. يقول إن الطبيب يعني وصف له لعلة في رقبته بأن يرتدي الرقبة الطبية ولا يخلعها وحتى في أيام العمرة والحج، نعم، فهل يجوز ارتداء الرقبة الطبية للمحرم بأمر الطبيب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا خلاف بين أهل العلم، هل تلزمك فدية المحظور أم لا تلزمك فدية المحظور؟ فدية المحظور ذكرتها، وصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، فمن أهل العلم من قال يلزمك فدية المحظور، ومن أهل العلم من قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا مريض ومعذور فلا شيء عليه. وورد عن بعض السلف أنه لا بأس بتعصيب الجرح، لا بأس بتعصيب الجرح في الإحرام، لأن هذا ليس باختياره، ليس باختياره. فارتداء الرقبة أو الجبيرة أو غير ذلك ليس باختياره، فالحقيقة الرأي بأنه لا شيء عليه قوي ومتوجه، هو يريد أن يأخذ بالأحوط وخلاص لا شيء عليه، فيصم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح، يذبح شاة، لكن الأمر على التفصيل الذي ذكرته والله أعلم. السؤال التالي يقول: طلق زوجته ويريد أن يراجعها، فكيف يراجعها؟ كيف يراجعها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا، الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وإلى طلاق بائن. طلاق الرجعي يكون في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، يعني لا ترجع إليه إلا أن تتزوج ويموت عنها زوجها أو يطلقها عن غير اتفاق، فبينونة هذه بينونة كبرى. الطلقة الأولى طلقة رجعية، له أن يراجعها بدون موافقته طالما في العدة، طالما في عدتها، في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية. لكن إن كان الطلاق على عوض، يعني تنازلت عن حقوقها من أجل أنها تريد أن تطلق منه، فهذا أيضا يصير بينونة، هذا الطلاق أو النوع من الطلاق هو بينونة صغرى، بمعنى أنه لها أن ترجع إليه، نعم، لأنها ليست بينونة كبرى، لكن بشروط وأركان العقد وبموافقة الزوجة، فقد الزوجة، لأنها دفعت حتى وتنازلت عن حقوقها من أجل أن تطلق، من أجل أن تطلق. لكن إن كانت طلاق طلقة رجعية وليست على عوض، ليست على عوض، يعني لم تتنازل عن حقوقها ومن أجل أن تطلق، ففي هذه الحالة صارت بينونة صغرى لا ترجع إليه إلا بشروط العقد الجديد، بشروط العقد الجديد. بينونة هذا كما قلت بينونة صغرى، كالطلاق قبل الدخول، من طلق زوجته بعد العقد وقبل أن يدخل عليها فهذه طلقة يعني ليست رجعية، بل هي طلقة تسمى بينونة صغرى، بمعنى أنه إذا أراد أن يراجعها بشروط وأركان العقد الجديد وبموافقة الزوجة وولي الزوجة بالطبع. بالطلاق بعد العقد وقبل الدخول طلاق بائن بينونة صغرى، وإذا طلق طلقة رجعية وانتهت عدتها فهنا خلاص بانت منه، بانت منه، ففي هذه الحالة أيضا ترجع، لو أرادت أن ترجع إليه بموافقتها وبشروط العقد وأركان العقد الجديد. وأيضا المرأة التي اختلعت من زوجها أيضا هنا لا تعود إلا بينونة صغرى، أيضا لا تعود إلا بشروط وأركان العقد، شروط أو أركان العقد الجديد، أركان العقد الجديد. فنقول للأخ السائل: إن كانت الطلقة رجعية وما زالت في عدتها ولم تطلقها على عوض، ففي هذه الحالة تراجعها طالما في عدتها، ولا يشترط أن توافق هي على الرجعة طالما في عدتها. عدة المرأة التي تحيض بانتهاء 3 حيضات، بانتهاء 3 حيضات، وعدة المرأة الحامل بوضع الحمل، بوضع الحمل، وعدة المرأة التي لا تحيض ب3 أشهر هجرية، 3 أشهر هجرية. إن الطلقة الرجعية تعتبر زوجة، لأن لو مات زوجها تارسه، لو مات زوجها تارسه، نعم. فنقول للأخ إنه على التفصيل الذي سمعته، طلقة أولى أو طلقة ثانية ما زالت في عدتها ولم تتنازل عن حقوقها، كما يقال يعني أبرأتك من المؤخر والمتعة وكذا، يعني اسم طلاق على عوض، ولم تكن قد اختلعت منك، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تراجعها دون موافقتها، دون موافقتها طالما في العدة، والله أعلم. ويردف السؤال بسؤال آخر، بسؤال آخر، وهو هل يجب الإشهاد على الرجعة؟ يعني حتى تصح الرجعة، رجعت الزوجة الطلقة المطلقة طلقة رجعية، هل يشترط ويجب أن يشهد على الرجعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمسكهن بمعروف المراد الرجعة، المراد الرجعة، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فبالنظر إلى الآية ننظر هل الأمر هنا على الوجوب بمعنى أنه لا تصح الرجعة إلا بالشهود، أم إن الأمر على الاستحباب. الأمر على الاستحباب يعني قال به أكثر أهل العلم، قال به أكثر أهل العلم، قالوا الإشهاد على الرجعة في الطلاق الرجعي هو مستحب وليس واجبا. قال بذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد ورواية عن أحمد، وقالوا إن الأمر ليس على الوجوب، كقوله سبحانه وتعالى في البيع: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. والبيع يصح بغير إشهاد عند جمهور أهل العلم، البيع يصح بغير إشهاد عند جمهور أهل العلم، والإشهاد من باب قطع النزاع ما بين الزوجين. وهناك فريق من أهل العلم قالوا بوجوب الإشهاد، بوجوب الإشهاد، وقالوا إن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا كان مذهب الشافعي في القديم ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم واختاره ابن تيمية. ودليل من الآية: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولذا لما طلق رجل امرأته وجاء لعمران بن حصين رضي الله عنه، فقال عمران له منكرا: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على ذلك ولا تعد لذلك، ولا تعد لذلك، طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على ذلك. عموما الإشهاد أفضل صرف النظر عن الخلاف، الإشهاد أفضل للتنازع الذي نراه ما بين الزوجين. الرجل يقول أنا طلقت مرتين، وهي تقول طلقني 3 مرات، من يرفع النزاع الذي بينهما؟ الشهود، الشهود هم الذين يرفعون هذا النزاع، فيؤتى بالشهود ويقول الشهود يقولان: نعم نحن حضرنا طلاقا مرتين، فيرفع النزاع إذا تنازع الزوجان. لكن هب أنه لا يوجد شهود وراجعها وتنازعه، فالأمر سيكون للزوج، الأمر سيكون للزوج. لكن إن كانت الزوجة متأكدة ومتيقنة أنه بالفعل طلقها 3 تطليقات، فلترجع إلى أهلها وترفع الأمر إلى أهلها. وإن كان هو الكلام كما قلت إذا تنازع ولا يوجد شهود أو قرائن، سيؤخذ بكلامه، سيؤخذ بكلامه، لأن كانت متيقنة تماما وزوجها ذمته واسعة فلا تمكنه منها، والله أعلم. فالإشهاد أفضل لأنه يقطع النزاع ويرفع النزاع في حال التنازع الزوجين في عدد التطليقات، الزوج ينكر الزوجة تنكر. ولأن الإشهاد على الطلاق يعني الرجع أنه ليس بواجب، فقالوا بالتالي الرجع أيضا ليست بواجبه. وإن كان الإشهاد على الطلاق هو سيطلق، الإشهاد على الرجع يدخل فيه الإشهاد على الطلاق، يدخل فيه الإشهاد على الطلاق، فيختلف في في الحكم أن يشهد على الطلاق، هو طلق بينه وبينها طلق، لما يشهد على الرجعة فهم شهدوا هنا على أنه طلقها ورجع، طلقها ورجع، فيختلف الإشهاد في الرجعة الإشهاد في الطلاق، ويستحب أن يعلمها بأنه راجعها. يعني بعض الأزواج يستغل هذا ويراجع زوجته بينه بدون أن يخبره، دون أن يخبره يقول راجعتك، دون أن يخبر زوجته، وتنقضي العدة وهي تظن أنها لم ترجع وانقضت عدتها، وممكن أن تتزوج وعدتها انقضت، عدتها انقضت، فيأسم هو وتأسم هي. هذا ليس من الفضل الذي بين المسلمين ومن التعامل بالإحسان بين المسلمين، فيعلم زوجته أنه قد راجعها، أنه قد راجعها، والله أعلم. يسأل عن حكم الشراء بالتقسيط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. البيع بالتقسيط جائز، البيع بالتقسيط جائز، ويجوز زيادة سعر السلعة التي ستباع بالتقسيط عن السلعة التي ستباع نقدا، لأن من الذي سيبيع ذات السلعة نقدا بذات السعر في التقسيط؟ يعني يصبر على التقسيط 3 سنوات 4 سنوات ويبيع بنفس السعر، فيجوز البيع بالتقسيط وزيادة الثمن على البيع النقدي، ويكون هذا في بداية البيع وتكون الأمور واضحة والعقد واضح، أن العقد هو بيع بالتقسيط بسعر كذا على أقساط كذا، لكن على شرط، هذا الشرط أنه لا يوجد طرف ثالث بينهما. يعني البيع بالتقسيط كأي بيع، بائع ومشتري، بائع ومشتري، بائع يمتلك السلع ويحوز السلع ويضمن السلع وهو الذي يبيع السلع لك، والاتفاق بينك وبينه، سلمك السلع تدفع الثمن سواء كان مؤجلا على أقساط أو كان في الحال. أما إذا دخل طرف ثالث ودفع لصاحب السلعة ثمن السلعة بالكامل نقدا ثم قسط عليك هو السلعة، فهذا قرض، فهذا قرض ويدخل في الربا، فهذا لا يجوز. فننتبه إلى هذا، بيع بالتقسيط جائز على الشروط التي ذكرتها ووضحتها، وألا يدخل طرف ثالث بين البائع والمشتري، يدفع هو كقرض ثم يسترد القرض بزيادة على سعر السلعة الذي اشترى هو، دفع ثمنها. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت نهاية حلقة اليوم، أكتفي بذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.